بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما صلى بعد. الله عليه. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، قال رحمه الله: باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم، وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه. وأن محدثه ومدبره، نعم، إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه. نعم. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا أبو جعفر الرازي قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي الضحى: وإلهكم إله واحد. قال: لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا: إن محمدًا يقول إن إلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. تخريج نسبة للأصول. قال: أثر حسن الإسناد. ما عزاه لحد. نعم. يقول: وقد أخرج الأثر ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد آخر. وهذا شاهده قوله تعالى: أجعل الآلهة في سورة الصاد، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا شيء عجاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدة. نعم، أحسن عليك. يقول: إن في هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون. قال الشيخ رحمه الله: فذكر الله عز وجل خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم المسخرات، وذكر خلق الأرض بما فيها من البحار والأنهار والجبال والمعادن، وذكر اختلاف الليل والنهار وأخذ أحدهما من الآخر، وذكر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وذكر ما أنزل من السماء من المطر الذي فيه حياة البلاد، وبه وبما وضع الله في الليل والنهار من تعاقب الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب، وذكر ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والأجساد مختلفة الألسنة والألوان، وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما فيهما من منافع الحيوانات وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون. ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيهما، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني والله أعلم، من الآيات الواضحات والدلائل النيرات. وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك للبيت المخول ما فيه. وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة. وهذا فيما قرأته من كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى حظهم على النظر في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت رحمه الله يعول على الخطابي كثيرا، نعم، في تفسير الأسماء الحسنى وفي تفسير الصفات وتأويلها أيضا، وهكذا هنا. لا إله إلا الله. ولا شك أن هذا استدلال مستمد من القرآن، فالله تعالى يذكر العباد بخلقه للسماوات والأرض في مواضع لا تحصى في القرآن، ويستدل بذلك على التوحيد. ومن الشواهد ولعله يذكره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهاتان الآيتان شبيهتان بالآيتين التي ذكرهما المؤلف، وكلاهما في سورة البقرة، وكلاهما يتضمن الاستدلال على ربوبيته تعالى وإلهيته بخلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما من المنافع العظيمة وأنواع الآيات. فالشمس والقمر آيتان، والليل والنهار آيتان، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهذا الاستدلال لا شك أنه حق، لأنه مستمد من هدى القرآن. نعم. أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى حظهم على النظر في ملكوت السماوات والأرض وغيرهما من خلقه في آية أخرى فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بالملكوت الآيات. يقول: أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. إيش؟ وأن المحدث، المحدث، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه المحدث، نعم، هنا المحدث، نعم، وأن المحدث إيه؟ لا يستغني عن صانع يصنعه، نعم، على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. الكلام فيه، نعم، فيه قلق. يقول: أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، على أنها محدثات، ماشي، ها، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. لا، فيها الكلام فيه خلل. الذي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات هو المحدث الخالق، هو الذي يقال فيه ذلك. والكلام يقتضي أنه لا بد للمحدث من محدثه، من محدث يحدثه على هيئة لا يجوز عليه. المحدث يجوز عليه ما يجوز على المحدثات، المحدث يجوز عليه ما يجوز على أمثال من المحدثات، لكن المحدث هو الذي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. والكلام فيه اضطراب في أوله وآخره. لا إله إلا الله، ما في تحقيق. إلا النسخة اللي عندي محقق أحسن عليك، وفي أيضا نسخة ثانية بتحقيق الشيخ فريح البهلال. إيه، وهي نفسها أحسن عليك. نفس الشيء، ما في نعم. لا لا، الكلام غير مستقيم بهذا الترتيب والترقيب. طيب نعم، والمحدث اقرأ وتبين إن شاء الله. لكن لو حذفت اللاء يا شيخ هذه يستقيم كما قلت أنت. نعم، شغول يعني بدل لا يجوز يجوز عليه، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة يجوز، هو هنا لا يجوز. إيه هذا صحيح. نعم، يجوز عليه المحدث، يجوز عليه ما يجوز على سائر المحدثات، لكن هم يتوصلون إلى هذا إن المحدث، المحدث هو الذي يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. إذن المحدث لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. نعم، كمل يا شيخ. أحسن الله إليك. كما استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بمثل ذلك، فانقطع عنها كلها إلى رب هو خالقها ومنشئها، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني به الشمس والقمر والنجوم، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، حتى غاب، فلما غاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، حتى غاب، فلما غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، حتى غابت، فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الآية. قال الشيخ أحمد رحمه الله وحثهم على النظر في أنفسهم. قال الشيخ أحمد، نعم، جليل الخطابي وهو حمد اللي هو البيهقي أحسن عليك. ها، البيهقي، ها، يقوله الناقل. نعم، قال الشيخ، ما هي بعادة. نعم، قال الشيخ أحمد. نعم، قال الشيخ أحمد رحمه الله، نعم، وحثهم على النظر في أنفسهم والتفكر فيها، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لما فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموجودة في الإنسان، من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي عليهما وعين يبصر بها وأذن يسمع بها ولسان يتكلم به وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء يطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يسلك إليها صفوه، وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرسب فيها تفل الغذاء ويبرز عن أسفل البدن، فيستدل بها على أن لها صانعا حكيما عالما قديرا رحيما أيضا. نعم. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبير وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال سبيل الخلاء والبول. وأخبرنا يحيى بن إبراهيم هذا قصر للآية على بعض ما في الإنسان، هذا ليس بجديد إلا على سبيل المثال، يعني من مما يعتبر به ما خلق الله له من المسالخ التي ينفذ منها فضلات الطعام والشراب في بطن الإنسان. لا شك أن خلق الإنسان آيات لا تحصى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقد أبدع ابن القيم وتوسع في ذكر ما في الإنسان من الدلائل على قدرته تعالى وحكمته ورحمته، وذكر أشياء كثيرة. ومنها مواضع الشعور في الإنسان، انظر كيف نبت أهداب العين في هذا الموضع دون ما فوقه وما دونه، وكذلك الحاجب. وكسر رأس الشعرة، فكيف لو كان أصلع؟ ولهذا مما يكرهه الإنسان الصلع، فالشعر في الرأس نعمة وآية، وأهداب العين نعمة وآية، والحاجب زينة. وانظر إلى موضع الأظفار كيف كان هذه الغضاريف في أطراف الأصابع، موضعها مختلف عما فوقها وما حولها، كل ما حولها لحم، وهذا الموضع بالأخص صار بهذا من هذا النوع ليؤدي المنفعة. وهذا يقول فيه أهل النظر إن هذا من نوع التخصيص، يقولون الفعل يدل على قدرة الفاعل، والتخصيص يدل على الإرادة، لولا أنه مريد ما خص هذا بهذا وهذا بهذا. أين وضع الله العينين؟ فرق بين موضع العينين جعلهم الله في الوجه في أعلاه، والأذنان في جانبي الرأس. فوضع كل جزء من الإنسان في موضعه يدل على أن الصانع الخالق يفعل بإرادة سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه. أحسن الله إليك. يقول المؤلف: وأخبرنا يحيى بن إبراهيم قال حدثني محمد بن محمد بن عبيد الله الأديب قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا الأصمعي قال سمعت ابن السماك يقول: لرجل: تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم. قلنا: ثم إن رأينا أشياء متضادة من شأنها التنافر والتباين والتفاسد، مجموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فقلنا: إن جامعا جمعها وقهرها على الاجتماع وأقامها بلطفه، ولولا ذلك لتنافرت ولتفاسدت. ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جامع يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم يقيمهما، وهذا محال لا يتوهم. فثبت أن اجتماعها إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتئام، وهو الله الواحد القهار. لا إله إلا الله. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه احتج بقريب من هذا المعنى حين سأله المريسي عن دلائل التوحيد في مجلس الرشيد، واحتج أيضا بالآية التي ذكرناها في أول الباب وباختلاف الأصوات. قلنا: وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة إلى حالة وتغيرها، ليستدل بذلك على خالقها ومحولها، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لا إله إلا الله. فالإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء، لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء. يعني بعد بلوغه وكمال عقله لا يقدر أن يكون لنفسه شيء، فكيف قبل ذلك؟ نعم. ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز، وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب. فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل ذلك الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. ثم يعلم أنه لا يتأتى الفعل المحكم المتقن، ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا حياة له، ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام. فيستدل بذلك على أن صانعه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم. ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد، كأنه يحوم أو يدندن حول إثبات الصفات السبع وهم يقولون هكذا، يقولون فعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص كما ذكرته يدل على الإرادة، والإحكام إحكام الصنعة يدل على العلم. فهذه ثلاثة، ومجموع هذه الثلاثة يستلزم الحياة، هذه أربعة. والحي لا بد أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً أو على ضد ذلك، والله تعالى منزه عن ضد ذلك، يعني لا بد أن يكون بصيراً أو أعمى، سميعاً أو أصم، متكلماً أو أخرس، والله تعالى يمتنع عليه النقص. فبهذا يستدلون على الصفات السبع، وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. فالمؤلف في هذا الترتيب وهذا العرض يريد أن يقرر إثبات الصفات السبع. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعض أن لو كان معه آلهة، وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كان معه آلهة، فيستدل بذلك على أنه إله واحد لا شريك له. هذا الذي يسمونه دليل التمانع، ويشير إليه قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم أحسن الله إليك. كما قال عز من قائل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم يعلم أن صانع العالم لا يشبه شيئا من العالم، لأنه لو أشبه شيئا من المحدثات بجهة من الجهات لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة، ومحال أن يكون القديم محدثا أو يكون قديما من جهة حديثا من جهة، ولأنه يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله، ولأنه يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله، يفعل مثل نفسه كأنه كالشاتم لا يكون شتما وقد فعل الشتم، والكاذب لا يكون كذبا وقد فعل الكذب. ولأنه يستحيل أن يكون شيئان مثلين يفعل أحدهما صاحبه، لأنه ليس أحد المثلين بأن يفعل صاحبه أولى من الآخر. هذا اللي يسمونه الدور، يعني كل من المثلين يتوقف وجوده على وجود الآخر، فلا يوجد هذا حتى يوجد هذا ولا يوجد هذا، يقولون يلزم الدور، والدور هو الدور القبلي ممتنع. نعم أحسن الله إليك. وإذا كان كذلك لم يكن لأحدهما على الآخر مزية يستحق لأجلها أن يكون محدثا له، لأن هذا حكم المثلين فيما تماثلا فيه. وإذا كان كذلك استحال أن يكون الباري سبحانه مشبها للأشياء، فهو كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا الحسين بن الفضل قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل، ليس كمثله شيء. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الحسن متمادي في هذا الباب ولا عنده باب؟ سم عنده في باب مسترسل ها مسترسل أحسن الباب يعني بعد هذا بأربع صفحات رحمه الله اقرأ هذا. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولله المثل الأعلى قال يقول ليس كمثله شيء، وفي قوله هل تعلم له سميا يقول هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. قلنا وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم نقف هنا أحسن عليك الله هذه الآيات هي أدلة عقلية شرعية عقلية من حيث يعني وجه الاستدلال وشرعية من حيث أنه تضمنها القرآن. وقد نبه الشيخ الإسلام على هذا المعنى وهو أن القرآن مشتمل على الأدلة العقلية والشرعية، ليس كما يقول الغالطون إنه إن أدلة القرآن أدلة سمعية فقط، بل هو متضمن للأدلة العقلية وهي ما أرشد إليه كما في هذه الآيات وغيرها على التوحيد والنبوة والمعاد، هذه الأصول الثلاثة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شأن من الشؤون. جزاك الله خير وسعادة. وإياك أحسن عليك. نعم يا محمد. أحسن عليك في سم فيما مر أحسن عليك في استدلاله بقصة إبراهيم وقوله نعم هذه ظاهر الكلام أنه يعتبر أن إبراهيم أنه ناظر نظر في هذه ليهتدي إلى ربه، والصواب أنه مناظر، وإلا فهو يعرف ربه، لكنه قال ما قال في مقام المناظرة لإفحام الخصوم لإفحام المشركين. هذا اللي تريد أحسن لا أحسن عليك مر بنا في تعليق الشيخ عبد الرزاق رحمه الله على هذا الموضع قال حتى يستدلوا بكون يقول أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات. قال الشيخ رحمه الله استدل على حدوث الكونيات بأنها محلا للحوادث كسائر الأشعرية، فلزمهم بذلك نفي قيام الصفات الفعلية بالله، والتزموا تأويل النصوص المثبتة لصفات الأفعال بما يسمونه قديما. نعم هذا معروف، يستدلون على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو عن الحوادث، فيقولون وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نعم. فيستدلون بتغير هذه المخلوقات وجرانها وجريان الحوادث فيها على حدوثها. يقول كما قال الشيخ فبناء على هذا نفوا الصفات الفعلية لأنها حادثة. الأفعال الصفات الفعلية حادثة لأنها تحدث بمشيئته تعالى. نعم حسنا. فيلزم من قيام الحوادث في الله أن يكون حادثا والواقع والفرض أنه قديم، فالقديم لا يكون حادثا، يمتنع أن يكون القديم حادثا. نعم حسنا. وعندي أيضا أحسن عليك تعليق للشيخ عبد الرحمن المحمود على الكتاب. نعم نعم. قال قلت قد علق شيخنا عبد الرزاق رحمه الله على هذا بما يوضح المراد ويبين خطأ الأشاعرة وغيرهم في هذا الاستدلال الذي به نفوا عن الله تعالى الصفات الفعلية حيث جعلوا إثباتها من حلول الحوادث. وأزيد هنا أن احتجاج البيهقي بقصة الخليل عليه السلام قال به أئمة الأشاعرة قبل البيهقي وبعده، وهو استدلال باطل، وقد بين شيخ الإسلام بطلانه من وجوه عديدة في عدد من كتبه، منها درء التعارض ومنهاج السنة وغيرهما. وجه الغلط أنه اعتبروه مستدلا ناظرا مفكرا في هذه المخلوقات ليهتدي إلى ربه، هذا فالصواب أنه مناظر لا ناظر. فلذلك ترجع إلى ما نبه عليه الشيخ عبد الرحمن في درء التعارض ونسمعه في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.